ألا يكون فيه محذور؟ ترك رياء، العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، والمعافى من عافاه الله منهما. نعم.